بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، ما زلنا نتفيأ وإياكم ظلال همزية حسان في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن شخصية جبريل، تلك الشخصية الملائكية التي أوردها حسان رضي الله عنه في قصيدته عند قوله: وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. وقبل أن نشرع في التعليق على شخصية أخرى من الشخصيات التي تحدث عنها حسان في مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحسب أنه من المناسب أن نعيد بعض تلكم الأبيات، وإن كان الكلام إذا كان مكرورا لا يجمل، لكنه يجمل إذا كان في الحديث عن سيد الخلق وأشرفهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال حسان في بعض أبياته: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الدماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه، فقلتم لا نقوم ولا نشاء. ألا أبلغ أبا سفيان عني، فأنت مجوف نخب هواء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. إلى أن قال، يذكر أنه يحتسب ذلك كله عند الله: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذه الهمزية كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي على ذلك الموقف الجليل النبيل الذي وقفته خديجة بنت خويلد عندما طلبت من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يجلس تارة على فخذها الأيمن وتارة على فخذها الأيسر، وتارة أمرته أن يجلس في حجرها، ويتسأله في كل مرة عن جبريل: أتراه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قالت له بعد أن نزعت خمارها: أتراه؟ قال: لا. قالت: أثبت، فإنه بأنه ملك وليس بشيطان. نعود فنقول: قال حسان رضي الله عنه فيما قال: ألا أبلغ أبا سفيان عني. من أبو سفيان؟ الوارد في هذه المدحة النبوية، الوارد هنا هو أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وليس هو أبا سفيان ابن أمية ابن صخر ابن حرب الذي هو والد معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنما الشخصية هنا هي شخصية أبي سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان ابن الحارث أحد خمسة يشبهون رسولنا صلى الله عليه وسلم في هيئته الخلقية، والأمة من عظيم عنايتها بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع أهل السير والتاريخ والمعنيون بمثل هذه الدراسات أولئك النفر الذين منحهم الله شيئا من الهيئة الخلقية القريبة من هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السير يعدون من أولئك خمسة، هم جعفر بن أبي طالب والقثم والفضل ابن العباس بن عبد المطلب، هؤلاء ثلاثة: جعفر والقثم والفضل، وأبو سفيان ابن الحارث الذي نحن بصدد الحديث عنه، والحسن بن علي صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تلحظ أن أربعة منهم أبناء عمومة، فواحد وهو الحسن صبط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحسن بن علي هو في نفس الوقت ابن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلى الله على أبيها ورضي الله عن أمها. أبو سفيان بن الحارث كان ذا شعر، فهجى النبي صلى الله عليه وسلم هجاء أغلظ فيه، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. قبل الفتح أراد أن يسلم، فقدم على علي، وقرابته من علي أنه ابن عمه، والعاقل يستشير، يأخذ نصح من غلب على ظنه علمهم وإخلاصهم وفهمهم وإدراكهم. علي رضي الله عنه أشار فيما قالوا لأبي على أبي سفيان أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هذه الاعتذار اعتذار قرآني مأخوذ مقتبس من القرآن، قاله إخوة يوسف ليوسف. ما الذي أراده علي؟ أي نفس بشرية في من حولك من زوجة وأولاد ومدرسين وأصدقاء وخلان وجيران، لكل أحد منهم مفتاح إلى قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، والله يقول له بعد أن ذكر جملة من الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهو صلى الله عليه وسلم اقتبس وأخذ بهدي الأنبياء، ثم زاده الله هديا ليس عند أنبياء الله ورسله، فبهذا فاق صلى الله عليه وسلم الأنبياء جميعا. فعلي رضي الله عنه أراد بهذا التعليم الذي علمه لأبي سفيان بن الحارث أن يقول كما قال إخوة يوسف ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أن يستدر عطف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يكون أحد أفضل منه في الخير. فعندما يقول أبو سفيان هذه العبارة القرآنية لرسولنا صلى الله عليه وسلم لا يريد رسول الله أن يكون يوسف خيرا منه فسيعفو عنه، فوقع ما أراده علي. جاء أبو سفيان إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان. العلماء أيها المبارك عندما يذكرون الحياء يقفون عند نوع من الحياء يسمى حياء الجناية. ما معنى حياء الجناية؟ أن يكون بينك وبين أحد من الناس أمر فتخطئ عليه فيعفو عنك فيقع منك هذا العفو وقعا جميلا فيصيبك شيء من الحياة معه إذا قابلته، فتجد نفسك لا إراديا تحاول أن تقدم شيئا جديدا أو شيئا تظهر به حسن نيتك مع صاحبك. هذا الذي أراده أبو سفيان وصنعه. فلما كان يوم حنين وقف عند بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يشدها، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ويقول له من أنت؟ قال أنا ابن أمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد قليل سنفهم لماذا اختار أبو سفيان هذه العبارة رضي الله عنه وأرضاه. نبي الهدى يا هلا بشهر الفضائل يا هلا بك يا رمضان، جيت وحيت المشاعر زاد في قلب الأمان، انت فرصة للي مايل يتعدى بالتزان ويتدارك عمره اللي كان ضايع من زمان. نبي انتهينا إلى أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد أن يكفر عن تلك الخطايا والأيام التي سلفت، فعمد في يوم حنين اليوم الذي فر فيه الكثير من الناس إلى أن يمن الله عليه بأن يكون أحد الثابتين مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يفارق بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذين ثبتوا قليل. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عجاج المعركة لم يعرفه، فقال له من أنت؟ قال أنا ابن أمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إننا سنقف أمام هذا اللفظ. قبل قليل تبين لنا أن علي رضي الله عنه استنبط من القرآن ما يستدر به عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن أبا سفيان استفاد من استنباط علي فلجأ إلى ألفاظ قرآنية يستدر بها عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن آمنة بنت وهب لم تنجب أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس للرسول أخا له لا من أمه ولا من أبيه، لكنه أي أبو سفيان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلم يرد أن يقول له أنا ابن عمك أنا من رضع معك، قال أنا ابن أمك، يقصد أمران، يقصد قرب اللحمة، ويقصد أن يذكره بأيام الرضاع وهم صبية من حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من أين جاء أبو سفيان بهذا اللفظ؟ كما قلنا تعبير القرآني، لعله استشفه من قول هارون عليه السلام لأخيه موسى كليم الله عليه السلام يوم أن قال له: ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. مع أن هارون وموسى عليهم الصلاة والسلام أشقاء شقيقان، لكن هارون عمد إلى استعطاف موسى بقوله: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، حتى يكون ذلك مثيرا للشفقة والعاطفة من موسى عليه. فأبو سفيان هنا أراد أن يثبت الواقع وأن يتخذ ألفاظا مناسبة وطريقا إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا العاقل يختار الألفاظ التي تؤدي الغرض وتكسبه محبة الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم كتاب مفتوح في أيام نظرة وسيرة عطرة وجليل المناقب والمحامد. في يوم الفتح جاء العباس بن عبد المطلب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان، هنا أبو سفيان والد معاوية القائد المعروف القرشي الذي قاد القرشيين في بدر وأحد وغيرهما، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. دار أبو سفيان هذه لا يمكن أن تتسع لعشرة أشخاص، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فليس للناس حاجة في أن يدخلوا دار أبي سفيان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها طريقا إلى قلب أبي سفيان ابن صخر، حتى يكون ذلك أدعى في تأليف قلبه وإسلامه. من حولنا من الناس أبرارا أو فجارا، مؤمنين أو كفار، الألفاظ العذبة تأتي بهم، تجذبهم إليك، تجعلهم على الأقل يكونون في موقف حيادي. وإخواننا من هذه الأمة الذين يعيشون بين ظهراني كفار قد يكونون أحوج من غيرهم في استخدام العبارات والألفاظ التي ليس فيها شيء من المداهنة المحرمة، لكن فيها أشياء من المصاحبة المأذون بها شرعا. فالله جل وعلا يقول عن الوالدين الكافرين اللداعيين إلى كفرهما، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في أي شيء؟ في الشرك. وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالمصاحبة بالمعروف تكون حقا لأصحاب الحقوق كالجيران مثلا، وإن كانت تختلف من والدين عن الجيران عن غيرهما. المقصود أن الإنسان في حاجة إلى عبارات، إلى ألفاظ يستدر بها عطف الغير دون أن يفقد شيئا من دينه. نعود لحسان رضي الله عنه وأرضاه. قال حسان رضي الله عنه وأرضاه في قصيدته التي يمدح بها نبينا صلى الله عليه وسلم: تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. الله جل وعلا يقول في القرآن: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ثمة أناس لعظيم صلتهم بالله يتيهم الله نورا من عنده، من خلال هذا النور يستشرفون المستقبل، فهي ليست كهانة ولا ادعاء علم غيب، لكنه نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء فيحتاط للأمر أو يكاد يتصور وقوعه. حسان رضي الله عنه قال هذه الأبيات في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغته هذه الأبيات من حسان. فلما من الله على رسولنا بالفتح ودخل صلى الله عليه وسلم مكة ولم يجد مقاومة تذكر، ودخل الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم إلى طرقات مكة نحو الحرم، بعضهم على الخيل وبعضهم على الإبل وبعضهم مشاه، لم يكن هناك جيش يقاوم، وإنما كنا النساء والأطفال، والنساء يضربن بخمرهن الخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ماذا قال حسان في هذا؟ فأجابه: تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. يأتي في مخيلتك أيها الأخ المؤمن المعاصر منظر بعض الاجتياح الدولي لبعض الدول، عندما لا تجد الدولة المجتاحة أحدا يقاوم، فترى الصبيان والنساء يتعلقون بالدبابات أو يضربونها كأنهم يخرجون شيئا مما في صدورهم. فالدبابات في عصرنا كانت تقوم بها الخيل في ذلك العصر.